أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله عند كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. ما لي سواك إليه أرفع حاجتي، فالله يقبل من إليه أنابا. متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أي الأخوة المؤمنون، عود كريم مبارك مع دستور الأرض والسماء، مع جزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة تلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرطاوي، القارئ المقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه لي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن فتدخل المسجد الحرام إن فجعل من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزرع بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية بسم من يا رب يا رب يا رب. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بسم الله جنة عادية عليا لا تسمع فيها لاغيا فيها عيب جانية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها سرر وأكواب موضوعة وممالك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا Yeah! عليه الصلاة والسلام انت اصيب اعب الله يبارك فيك يا رب فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على النبي مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة ركز اخواننا اخوان الايمان والاسلام فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا قارئ لقاعدة الميزان العربي والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية نقلت لكم عبر سماجاتنا الإذاعية والهندسة الصوتية الإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج عبد الغني السعيني المقيم بشبرا بلولو بالإشارات مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد عدلان بششاية حضرات سادة المعزين إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.